بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال النسفي رحمه الله: واجبة بالنقل، يعني رؤية الله نعتقد أنها وردت في الحديث والقرآن، فإذا نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه، فالله أخبر أنه يرى فنحن نقول بذلك. قال: وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الآخرة، يعني ورد في القرآن أن الله تعالى يراه المؤمنون إلى ربها ناظرة، فنحن نثبت ذلك، لكن نقول بلا كيف. والرسول قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني رؤية لا شك فيها، لا يحصل للمؤمنين شك حين يرون الله، لأنهم يرون الذي ليس كمثله شيء، يرون موجودا لا كالموجودات، يرونه لا كما يرى المخلوق. وأما في الدنيا فنحن لا نرى الله تبارك وتعالى بهذه الأعين. إذن نثبت لله تعالى هذه المسألة ونقول إن أهل السنة اتفقوا أن الله تعالى يرى في الآخرة، كما قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله بأن الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا بسخط الله، لذلك المؤمنون يرونه بكرمه وفضله وإحسانه، ولكن نقول لا كما يرى المخلوق. والله أعلم وأحكم.